السلام عليكم. كيف ينظر المسلم إلى الكون من حوله؟ وكيف يتعامل معه بما يرضي الله تعالى؟ كيف يتفكر في مخلوقات الله؟ وكيف يكون شفافا مع هذا الكون الذي وهبه الله إياه؟ ما هو تسخير الكون للإنسان؟ وكيف سخره الله له تسخير تعريف وتشريف؟ كيف يحقق الوظيفة النفعية مع الوظيفة التعبدية معا؟ كيف يعمر الأرض بالخير والبركة كما أراد الله عز وجل له؟ تابعوا هذا اللقاء لتجدوا إن شاء الله فيه ما يسركم وما يجيبكم على هذه الأسئلة وغيرها. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر، يسرني ويسعدني أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، نحن ما زلنا في قيم الإسلام، وتحدثنا عن قيم الإسلام في التعامل مع أفراد كثر في المجتمع، لكن اليوم ننتقل إلى قضية أخرى وهي من قيم الإسلام، كيف نتعامل مع الكون. أستاذنا الكريم، الإنسان خلقه الله ضمن بعدين، زماني ومكاني. في هذه الحلقة سنتحدث عن البعد المكاني، الكون يعيش ضمن هذا الكون. الغرب يقول قهرنا الطبيعة، غزونا الفضاء، وكأنها معركة مع الكون. الإسلام كيف يريد من الفرد المسلم أن يتعامل مع الكون من حوله بكل ما فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. آمين. من مسلمات هذا الدين أن أصل الدين معرفة الله، لأنك إن عرفت الله أي عرفت الآمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إن لم تعرف الله تفننت في التفلت من أمره. فأصل الدين معرفة الله. الآن الله عز وجل لا تدركه الأبصار، فكيف نعرفه؟ قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذن القنوات السالكة الوحيدة لمعرفة الله آياته الكونية خلقه، آياته التكوينية أفعاله، آياته القرآنية كلامه. جميل. إلا أن الآيات الكونية موقف الإنسان منها التفكر، والأصل في هذا الموضوع قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الملمح الدقيق في كلمة يتفكرون فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستمرار. فأصل الدين معرفة الله، ولأن الله غابت عنا ذاته ونحن أمام آياته، إذن الآيات طريق الوصول لمعرفة الله من خلال آياته هو التفكر، والتفكر أصل في هذا الموضوع. يعني مثلا أقرب نجم ملتهب للأرض، أقرب نجم ملتهب للأرض عدا الشمس، هذا النجم يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. ماذا تعني 4 سنوات ضوئية؟ يقطع الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. طيب في الساعة، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في السنة ضرب 365، بأربع سنوات ضرب 4. يعني شاب صغير مع آلة حاسبة خلال دقيقتين يحسب لك كم كيلومتر يبعد هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب للأرض، أقرب نجم، أربع سنوات ضوئية. لو كان هناك طريق لهذا النجم ومعنا مركبة أرضية لاحتجنا كي نصل إليه إلى 50 مليون عام. الله أكبر، 50 مليون عام كي نصل بمركبة أرضية إلى أقرب نجم ملتهب للأرض. متى نصل إلى نجم القطب؟ 4,000 سنة ضوئية. متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة؟ 1,000,000 سنة ضوئية. متى نصل إلى بعض المجرات الحديثة التي كشفت حديثاً؟ 24,000,000,000 سنة ضوئية. الآن افتح القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم المسافات بين النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ هذه ومضة من ومضات التفكر في خلق السماوات والأرض. الشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، يعني يمكن أن تدخل 1,300,000 أرض إلى جوف الشمس، وبينهما 156 مليون كيلومتر. فإذا قرأنا القرآن في قوله تعالى والسماء ذات البروج، معنى ذلك أن الأرض في دورتها حول الشمس تمر 12 برجا، أحد هذه الأبراج برج العقرب. أنا رأيت هذه الأبراج في أمريكا في قبة سماوية إلى ميزة، وصلوا بين النجوم بخطوط، يبدو لك كالعقرب تماما. هذا البرج في نجم صغير أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض أقرب طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأنه يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. هذا عن طريق التفكر. في شيء ثاني دقيق جدا، العالم أينشتاين اكتشف من خلال نظرية النسبية السرعة المطلقة في الكون، لكن الذي يلفت النظر أن القمر يدور حول الأرض دورة في الشهر، فإذا أخذنا مركز القمر ومركز الأرض وصلنا بينهما بخط، هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. من بديهيات الرياضيات، لو ضربنا باثنين القطر، لو ضربنا بالبي 3.14 المحيط. طبعا هذا القمر يدور دورة كل شهر، ضرب 12 بالسنة، ضرب 1,000 بـ1,000 سنة. يعني طالب في الإعدادي مع آلة حاسبة أيضا بدقائق معدودة يحسب لك كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 1,000 عام. لو قسمنا المسافة على الزمن تكون السرعة، لو قسمنا على 1,000 سرعة القمر في دورته حول الشمس في السنة، حول الأرض، حول الأرض في السنة، لو قسمنا على 365 سرعة في اليوم، لو قسمنا على 24 سرعة في الساعة، لو قسمنا على 60 في الدقيقة، على 60 في الثانية، إنها سرعة الضوء. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومضى ثالثة، الأرض في دورتها حول الشمس. طبعا المسار هليلجي يعني بيضوي، ومعنى بيضوي في قطر أطول في قطر أصغر، الأرض هنا في القطر الأطول. إذا اتجهت إلى القطر الأصغر باعتبار نظام الكون هو الجاذبية، والجاذبية تحكمها المسافة والكتلة، فالكتلة ثابتة، أما الآن المسافة قلت، مدام المسافة قلت لابد من أن تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت إلى الشمس تتبخر في ثانية واحدة 40 مليون درجة. ما الذي يحصل؟ ترفع الأرض سرعتها، هي تعقل جماد، ترفع الأرض سرعتها، فينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مكان، فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الآن تتابع الأرض سيرها، تصل إلى القطر الأطول، المسافة طالت، الجاذبية ضعفت، هناك احتمال كبير جدا أن تتفلت الأرض من جاذبية الشمس، وإذا تفلتت دخلنا في الظلام في الكون، في الظلام المطبق البرد الشديد، والبرد الشديد 360 تحت الصفر. تنتهي الحياة، تنتهي الحياة إذا انجذبت إلى الشمس، وتنتهي الحياة إذا تفلتت من الشمس. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تعليقي، هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. إذن الآيات الكونية قناة أولى سالكة لمعرفة الله، وقناة الأفعال الإلهية قناة ثانية كمان سالكة، والقناة الثالثة القرآنية. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم، وأحسن إليكم بهذه الجولة الرائعة في رحاب الكون. لنعود ونتابع إن شاء الله الحديث عن علاقة الإنسان بالكون، ولكن بعد فاصل قصير. إخوتي الأكارم، نعود إليكم، فانتظرونا لنتابع الحديث عن قيم الإسلام في تعامل المسلم مع الكون من حوله. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا إليكم من جديد لنتابع الحديث بصحبتكم عن قيم الإسلام في التعامل مع الكون. أستاذنا الكريم، قبل الفاصل جبتم بنا في رحلة ممتعة في رحاب هذا الكون العظيم. المؤمن موقفه من الكون التفكر. الآن ننتقل إلى الوظيفة النفعية، المسلم ألا ينتفع بالكون؟ يعني هل هي وظيفة النفعية تتعارض مع الوظيفة التفكرية؟ تأكيد لما تفضلت به، النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم صلى الله عليه وسلم نظر إلى الهلال فقال: هلال خير ورشد. أنا موقن أنه ما من شيء في الكون إلا ويدلنا على الله، فالكون آياته، فالأرض والقمر والشمس والنجوم آياته الكونية، وأفعاله آياته التكوينية، وكتابه آياته القرآنية. إذن التفكر في خلق السماوات والأرض هو أقصر طريق لمعرفة الله عز وجل. نعم. هلال خير ورشد يعني نفع، يعني أي شيء ننتفع به وأي شيء يدلنا على الله عز وجل. جميل. لعل العالم الغربي بلغ شغوا واسعا جدا في الانتفاع بالكون، هذا شيء ثابت، لكن البطولة أن ننتفع به نحن أيضا، ننتفع به من جهة، وأن يدلنا على الله من جهة ثانية. لا نكتفي بالوظيفة الإرشادية فقط والنفعية، يعني نستخرج هذه الثروات، نوظف هذه الطاقات، نتعامل مع الكون تعامل إيجابي، لا نبقى مستوردين مستهلكين. نعم. هذا الذي كنت أريد أن أصل إليه، جزاكم الله خيرا. يعني القرآن استخدم تعبير الإعمار، إعمار الأرض، يعني الله جعلنا في هذه الأرض لنعمرها بالخير والبركة والطاعات وبناء المجتمع وتجهيزه والوصول إلى يعني نحن كأننا اتكلنا عليهم ننتظر اكتشافاتهم دائما، وقصرنا في الناحية الانتفاعية بالكون والعلمية لنقل. والله هو يعني الانتفاع بالكون علميا مرحلة كبيرة جدا، والانتفاع به من ناحية استغلاله لحاجات الإنسان، لو حفرنا الآبار، استصلحنا الأراضي، استخرجنا الثروات، صنعنا هذه الثروات، كان الدخل عاليا، علمنا أبناءنا، وظفنا هذه الأموال في بناء هذه الأمة، هذا الأصل. الأرض تحتاج إلى إعمار، وليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يتزود منهما معا فإن الأولى مطية للثانية. يعني أنا أقول كلمة، ما لم نتفوق في دنيانا الآن لا يحترم ديننا. الطرف الآخر لا يتعامل مع المبادئ والقيم، يتعامل مع المصالح، فما لم نكن متفوقين لن نستطيع أن نصل إلى أهدافنا، والتفوق هو أحد أسباب قوتنا. أستاذنا الكريم، أريد أن أنتقل إلى يعني قضية أخرى في التعامل مع الكون، يسمونها اليوم يعني إن صح المصطلح الشفافية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه معجزة بحقه، حن الجذع إليه، بكى ووضع يده عليه، يعني لم يتعامل مع الكون على أنها معركة يخوضها، ولكن يعني كان يأنس بالكون، جبل أحد كذا. هذه الطريقة في التعامل كيف نفسرها؟ الجواب قرآني، وسخر لكم. ماذا تعني كلمة لكم؟ يعني خصيصا لكم، يعني أنت أحيانا تدعو ضيفا لطعام، يأتي مع الضيف أشخاص، وقد يطرق الباب في أثناء الطعام رجل تدعوه للطعام، بس ماذا نقول؟ هذه الوليمة في الأصل لفلان، ومن جاء معه تبع. كلمة لكم بعتقد وردت مئات المرات، لكم وسخر لكم، يعني خصيصا لكم، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتكريم. والمسخر له أكرم عند الله من المسخر. ولما الإنسان في عالم الأزل قبل حمل الأمانة، هو الذي تميز عن بقية المخلوقات، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأنه قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تسخير تعريف، موقف الإنسان من تسخير التعريف أن يؤمن، وتكريم، وموقف الإنسان من تسخير التكريم أن يشكر، فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده. وعندئذ أنا أبشر إخوتي المشاهدين، وعندئذ تتوقف جميع المعالجات الإلهية. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تسخير التعريف الإيمان، تسخير التكريم الشكر والعرفان. لذلك أول كلمة في أول آية في أول سورة نزلت اقرأ، أي تعرف إلى الله، قراءة بحث وإيمان، وقراءة شكر وعرفان، وقراءة وحي وإذعان. أما الطرف الآخر يقرؤون الكون قراءة عدوان وطغيان، ونعوذ بالله من هؤلاء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم أستاذنا الكريم، إذن فوق أننا نتفكر في الكون وننتفع به وفق شرع الله، نحب الكون، أحد جبل نحبه ويحبنا. نعم، إن الكون يشف عن عظمة الله. نعم، بالضبط كلامي، الكون يشف عن عظمة الله، فأنت من خلال الكون تعرف الله عز وجل، من خلاله تعرف قدرته، تعرف علمه، تعرف يعني مثلا الماء، العين فيها ماء شيء ثابت، هذا الماء يتجمد في الدرجة الصفر. لو واحد أقام بموسكو أو أقام بالقسم الشمالي 60 تحت الصفر أحيانا، معنى ذلك كل هؤلاء الناس سيفقدون بصرهم. الله أودع بماء العين مادة مضادة للتجمد، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أنا أقسم بالله لو أمضى الإنسان عمره كله في التعرف إلى الله من خلال جسمه لا ينتهي. نعم أستاذنا الكريم، والذي يحب الكون بهذا الأسلوب ويفهم أنه خلق من الله مسخر له كما تفضلتم، الآن سوف يتعامل مع الكون بطريقة مختلفة حتى مع المخلوقات، يعني هذا الجمل الذي يعني شكى للنبي صلى الله عليه وسلم. من صاحب هذا الجمل؟ نعم. قالوا فتى أنصاري، قال أتوني به. فلما جاء هذا الفتى قال له ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي سخرها الله لك؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. هي شفافية، هي أنا أقول لك كلمة. يعني أحيانا أنت حينما تفعل خيرا مع هرة تنظر لك نظر اهتمام، والشيء الدقيق أنها إذا خطفت قطعة اللحم تأكلها بعيدة عنك، أما إذا أطعمتها أن تأكلها أمامك، ففي شكر. فالإنسان إذا قلب حياته إلى عطاء، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. واحد ألف كتاب عن رسول الله وخاطبه في الإهداء، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من كرمت الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. إذن أنت تصطلح مع الكون في شفافية مطلقة، كل هذا الكون مسخر لك. جميل. تسخير تعريف وتكريم. نعم. فما في عدوان، غزونا الفضاء. في كلمات غير مقبولة. نعم جزاكم الله خيرا، حقيقة أحب أن أنهي بهذه الكلمات الطيبة. نحن نتعامل مع الكون بحب، وبحب أيضا الاكتشاف، وبحب المعرفة، وبحب الانتفاع، وقبل كل ذلك بحب معرفتنا بخالق الكون جل جلاله. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي كان طيبا بحضوركم وصحبتكم وصحبة أستاذنا فضيلة الدكتور إلا أن أشكر لكم استماعكم وطيب متابعتكم، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، دهر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.